هناك فترات عسيرة بعد الماء في حياة الإنسان، ولكن خلال هذه الفترات هناك شيء ثمين جدا جدا جدا، وهو يجعل الحياة تتواصل، وهذا الشيء اسمه الأصدقاء. فأحببت أن أشكر وأحيي مدير هذا المكان توفيق الجبالي، الذي يقدم لكم معي الليلة هذه الأغنية.